أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبدا أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد وأن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونمكن لهم في الأرض ونجعلهم أئمة ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.

امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وقال في امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأختي قصي وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون حرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها